اي كلمة يقولها. نعم تشير اي العمل افضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله. فظهر انه سمى العمل اي شيء ايمان، وسمى الايمان كذلك عمل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فسمى عليه الصلاة والسلام الايمان عملا واعتبره افضل الاعمال. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث وترجم له، ينظر لفقه الترجمة، ترجم له قال باب من قال ان الايمان هو العمل. ما رأيتم في الترجمة؟ قال باب من قال ان الايمان هو العمل. ثم ذكر هذا الحديث ان سنسول عن اي العمل افضل، فقال ايمان بالله ورسوله. نعم هناك كذلك حديث اخر طريق في هذه المسألة، هو حديث وفد عبد القيس الذي رواه البخاري عن ابن عباس، وفيه حديث طويل. هذا وفد قدم بالإسلام، قدم لتقوم في دين الله. نعم فلما استقبله النبي عليه السلام صار يسألوه وصار يجيبهم. وفيه في الحديث فأمرهم بأربع، الحديث من رواية ابن عباس، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذا الشيء أمرهم بأي شيء؟ بالإيمان بالله وحده. قال أي النبي عليه السلام أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وبالآن هي التعريف الإيمان ممن؟ من الصادق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم هذا الكلام يذكرنا بأي شيء؟ بأول ما ذكرناه في أسباب الاختلاف، يعني يذكرنا بأي شيء؟ بالطريقة الصحيحة لمعرفة معاني الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ما هذه الطريقة؟ أن نأخذ المعنى من من؟ من لسانه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي علمه الإيمان للصحابة، والصحابة نقلوه الإيمان لأمة من بعدهم. نعم تذكروا هذه القواعد النفيسة التي حررناها. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال منذ الجواب يجيب عن أي شيء؟ عن حد الإيمان وعن حقيقته وعن مسماه عند الشرع. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي شيء هذا؟ الإقرار، ويكون فيه الاعتقاد، الإقرار هو الاعتقاد. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، الغنيمة والمكتفاة، وأن تعطوا من المغنم أي شيء؟ الخمس. هل اكتفى بالشهادتين؟ بالإقرار والاعتقاد؟ لما قال أضاف بعد ذلك أي شيء؟ أعمال جوارح، فأمر ظاهر. أتدرون ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. تعطوا من المغنم أي شيء؟ الخمس. كل هذه داخل في أي شيء؟ في مسمى الإيمان، وفي حقيقة الإيمان، وفي حد الإيمان عند الشارع. نعم قال في التحوية ابن أبي العز الحنفي الصفحة 346 بعد أن ذكر هذا الحديث قال القيبي قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ إيش رأيكم في هذه الجملة؟ وضحها. قال هل هناك دليل آخر من هذا الدليل؟ نص في محل نزاع، سئل عن الإيمان الذي هو محل النزاع بيننا وبينكم في أجوبة هذه الإجابة التي تتضمن حد الإيمان وحقيقة الإيمان ومسمى الإيمان. فما الداعي أن ننصرف عن تعريف الشارع فنذهب إلى تعريف هذه اللغة أو إلى تعريف فلان أو علان؟ كلام من أفضل باقي. قال وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فوق هذا الدليل. ونذكر بأن الشارح ينتسب لمن؟ الأحناف، ينتسب لأحناف. نعم قال ابن حجر في شرحه لحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اكتفى بهذا الحد ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نعم قال ابن حجر ومناسبة الحديث، الحافظ للفتح في المجلد الأول صفحة 75 قال ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى. لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في أبواب الإيمان؟ يقول الحافظ ومناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى وهي الرد على المرجئة. لماذا ذكره في باب الإيمان البخاري رحمه الله؟ ليرد على من؟ وهي الرد على المرجئة حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى الأعمال، حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى أي شيء الأعمال. إذن حتى يثبت لهم أن الإيمان يدخل فيه العمل ذكر أي شيء؟ حديث ابن عمر، ذكر حديث ابن عمر. إذن البخاري كما قلت الحافظ ذكر هذا الحديث ليرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من أي شيء؟ من الإيمان. نعم

رحمه الله، وليس فقط صحيح البخاري. يقول الحكمي في المجلد الثاني صفحة 21 قال: وكذلك صنع النسائي في المجتبى. الإمام النسائي من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة المحدثين في سننه المجتبى، صنع ما صنعه من؟ البخاري. عقد تراجم في كتاب الإمام تدل على الإمام قول وأي شيء قول وعمل. قال: وكذلك صنع النسائي في المجتبى، وبوب الترمذي إمام آخر من أئمة الحديث على حديث وفد عبد قيس، الحديث الذي مر معنا ذكره الترمذي في سننه، وبوب عليه. قال: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإمام. العمل من الإمام ليس من الإمام، من الفرائض من العمل. قال: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإمام. قال الحكمي: وكلام أئمة الحديث، وكلام أئمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره، كثير جدا طرده على الحصر. هو كما قال، وهو معلوم مشهور، معلوم مشهور أنهم كانوا يترجمون لأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، بما يدل على أن الإمام قول وعمل، وبما يدل على أن العمل يدخل دخولا أوليا في مسمى وفي عقيقة وفي حد الإمام. نعم. كذلك هذه المسألة يا لله الحمد محل اتفاق من سلفنا الصالح، ولم يخالف فيها إلا طائفة قليلة من المنتسبين للعلم والدين كما سنذكر في آخر هذا المكان. قال ابن حجر في المجلد الأول صفحة 46 قال: فالسلف، ونحن نريد أن نبرهن على أن السلف عندما يعرفون الإيمان يعرفونه بأنه أي شيء، بأنه حقيقة مركبة من قول واعتقاد ومن عمل، والذي هم أنا وأي شيء هو العمل. إثبات أن معتقد السلف في تعريفهم الإيمان أن العمل يدخل فيه دخولا أوليا. لماذا هذه المسألة مهمة؟ لأنه حتى الآن إلى يوم الناس هذا هناك أناس من المنتسبين للعلم والديانة لا يدخلون الإيمان، لا يدخلون العمل في تعريف الإيمان، ومن المشاهير بدون ذلك أسماء، عندما يعرفون الإيمان يعرفون من بأنه قول واعتقاد، أو قول واعتقاد وإقرار، اعتقاد وإقرار، ولا يدخلون عمل في مسمى في حقيقة الإيمان إلى يوم الناس. فنحن نريد أن نثبت أن السلف بخلاف هذا التعريف الباطل. قال ابن حجر: فالسلف قالوا في تعريف الإيمان، بعد أن ذكر جملة من تعريفات الفرق الأخرى، فذكر تعريف السلف، قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. ماذا قال؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بأي شيء، فأدخل أي شيء، أدخل العمل في تعريف السلف لماذا؟ بالإيمان. كذلك ذكر البدر العيني في كتاب عمد الطاري في المجلد الأول صفحة 103. نحن ماذا نذكر كلام المحير وتعريف البدر العيني؟ لأن كلاهما ينتسبان لماذا؟ الأشاعرة، ينتسبان للمتكلمين، فهم بأنفسهم أي المتكلمون يعترفون بأن مذهب السلف في تعريفهم الإيمان هو أن العمل يدخل فيه دخولا أوليا، دخولا حقيقيا. قال البدر العيني في المجلد الأول صفحة 103. والفرقة الرابعة، البدر في شرح لكتاب الإمام صحيح البخاري يستعرض ماذا؟ يستعرض الفرق التي تكلمت في تعريف الإمام. قال: الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة. ثم قال: والفرقة الرابعة، قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان. قالوا: الإيمان فعل أي شيء؟ القلب واللسان مع سائر الجوارح. مع سائر إيش؟ أدخل العمل في أي شيء؟ ما هذه الفرقة الرابعة؟ من هي؟ قال: وهم أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، وكتب هذا فترة. ثم قال: وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان، وهذه عبارة مهمة جدا، هذه العبارة في صياغتها فوائد. قال: وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء. عبارة عن إيش؟ هذا لفظ مهم، هذا مجموع إيش؟ ثلاثة. إذا لابد هذه الأمور الثلاثة إيش؟ تكون إيه؟ تكون مجتمعة، أحسن، تكون أي شيء حقيقة مركبة. قال: أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء. ما هي؟ قال: التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. والعمل بأي شيء؟ تدخل فيها أي شيء؟ العمل، تدخل فيها العمل. فابن حجر والعيني كلاهما يشهدان بأن السلف في تعريفين الإيمان يدخلون أي شيء؟ يدخلون العمل في هذا التعريف. نعم. وقد ذكر الحافظ ابن مندة في كتابه الإيمان، ابن مندة حافظ المشهور له كتاب الإيمان،

ان الايمان قول وعمل. قال ابو عبيد وتفات بابي عبيد قال هو قول اهل السنه المعمول به عندنا. قول اهل السنه المعمول به عندنا ان الايمان اي شيء من قول وعمل يزيد وينقص. قال كذلك ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد ثم ذكره عنه شيخ الاسلام في كتاب الايمان صفحه 313 قال ابن عبد البر واجمع الان نقل اي شيء نقل اجماع. قال واجمع اهل الفقه والحديث ان الايمان قول وعمل هذا اي شيء اجماع هذا اجماع. قال واجمع اهل الفقه والحديث ان الايمان قول وعمل ولا عمل الا بنية. ثم قال والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال والطاعات كلها عندهم ايمان كلها عندهم اي شيء. وهذا مسألة طبيعية متفرعة عن القول بأن الإيمان قول العمل. إذا كان العمل يدخل في حقيقة الإيمان إذا الطاعات كلها من الإيمان. لكن منها كمسألة إيمان منها ما يتعلق بأصل الإيمان ومنها ما يتعلق بالإيمان الواجب ومنها ما يتعلق بأي شيء بالإيمان المستحب خلافا للمعتزلة والخوارج. نعم. يقول الإمام الشافعي وهذا كذلك نقل آخر من الإجماع في كتابه الأم فيما ذكره عنه ابن تيمية في كتاب في مجموعة فتاوى المجلد السابع صفحة 209 قال الشافعي في الأم وكان الإجماع وكان أي شيء الإجماع. من الذي ينقل الإجماع؟ الشافعي. وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدين ومن أدركناهم الصحابة والتابعين ومن أدركناهم من أدركهم الشافعي يقولون الإيمان قول وعمل. الإيمان أي شيء؟ قول وعمل. قال ونية قول وعمل ونية إشارة لأي شيء؟ إشارة لاعتقاد. قول وعمل ونية. قال الكلام الشافعي لا يجزي هذه جملة مهمة لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. إذا معناها أي شيء؟ مجتمع لابد تكون إيش؟ مجتمع. قال لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر كلام ظاهر. كذلك ينقل لنا وهذا نقل مهم استمع لهذا النقل مهم ينقل لنا ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 47 يقول الحافظ انتبهون يقول الحافظ تأكيد لهذا الإجماع يقول وأطنب. ما معنى أطنب؟ استطرد وزاد في الذكر. قال وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك في نقل أن الإيمان عند أهل السنة هو القول والعمل في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع وكل من يدور على أي شيء الإجماع من الصحابة والتابعين كل هؤلاء جمع غفير أقوام طوائف فئات أجيال كلها مجمعة على من الإيمان أي شيء قول وعمل. وهذا الإجماع وحده دليل في المسألة بغض النظر عن دلالة الكتاب والسنة. إذا لم يقل إلينا إلا هذا الإجماع فهو أي شيء دليل يعض عليه بأي شيء إن وجد ويضلل ويبدع المخالف له كما سيأتي. نعم. يقول الشيخ سنة تمية وهذه فائدة تتعلق بمنهجنا في النظر والاستدلال. مر معنا كلام بعض السلف لأنهم من أين أخذوا هذه العقيدة؟ من قبلهم. كل واحد يقول من قبلنا أدركنا من شيوخنا كما قال عبد الرزاق لا يختلفون من قبلنا أصحابنا أدركناهم. هذه المسألة مهمة جدا وهذه المسألة التحقيق هي فيصل يا فيصل بين من؟ بين أهل السنة والجماعة المتبعين بين المبتدع سائر المبتدع مرجع خوارج معتزلة. أننا ماذا نفعل؟ أننا متبعون نقتفي آثار من قبلنا حذو القزة بالقدر واتخذ هذا شرفا وفخرا. نعم. قال ابن تيمية في الإيمان صفحة 293 قال وإنما انتبه هنا وإنما عقلنا هذه الروايات. ما معنى عقلنا هذه الروايات؟ فهمناها. وإنما عقلنا هذا ما معنى عقلنا هذا؟ فهمناه. وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة. عقلنا وفهمنا أن الإيمان قول وعمل بأي شيء بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة وآحاد أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والتابعين وهلم جرى على ذلك. ما معنى هلم جرى؟ أقوام كثيرون من بعدهم هلم جرى على ذلك. قال وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه أن الإيمان إيش؟ قول وعمل قول وعمل. نعم. نختم هذا المبحث بكلام ابن القيم في كتابه الفوائد صفحة 107 يقول رحمه الله في تعريف الإيمان يقول الإيمان حقيقة مركبة. حقيقة أي شيء؟ مركبة من معرفة. اللفظ هذا حفظوه. حقيقة أي شيء؟ مركبة لا يجزي واحد إلا بالآخر لابد من اجتماع

مرجئه من الفقهاء. نحن نتكلم عن اي صنف من وصفات المرجئه؟ عن مرجئه الفقهاء الذين يعرفون الايمان بانه اعتقاد وقول، اعتقاد وقول، واخرج العمل من مسمى الايمان ومن حقيقته. قال: ثم ان السلف والائمه اشتد انكارهم على هؤلاء، اشتد ماذا؟ انكارهم على هؤلاء، وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، تبديعهم وتغليظ القول فيهم بالاضافه الى انكارهم الشديد عليهم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 38، قال: أنكر السلف، أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان، أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، إنكارا إيش؟ شديدا. واستأتي معنا جملة أو نموذج من تلك الأقوال التي قالوها في حق هؤلاء القوم، واسترى مدى الشدة التي كان السلف يعاملونهم بها. نعم، أنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال: ممن أنكر ذلك على قائله، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا، جعله قولا إيش؟ ما معنى قول محدث؟ مبتدع في دين الله. سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختاني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم، كثير كثير كثير من أئمة السلف أنكروا على مرجئة الفقهاء تبنيهم لهذا القول، وأغلظوا لهم بالفعل في المقولة. وقد ذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في كتابه الشهير السنة، عقد فصلا أو بابا في كتابه، قال: الرد على المرجئة، الرد على، أقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ذكر في كتابه السنة عدة مقولات لأئمة السلف في إنكارهم على مرجئة الفقهاء، إنكارهم على مرجئة الفقهاء، ولكن أن تتبين مدى توقف السلف وتحريهم ودقتهم في الوقوف على هذه المسائل، حتى أن مخالفة في هذه المخالفة والتي سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام كان فيها أنها نزاع لفظي، أنها نزاع لفظي، ورغم ذلك كان موقفهم منها هذا الموقف الشديد. فكيف يكون موقفهم ممن أخرج العمل تماما بالكلية عن الإيمان ولم يجعل له فيه قليل أو كثير؟ وليس هذا بكلام مرجئة الفقهاء، وإنما كلام مرجئة الفقهاء كما سيأتي معنا أنهم خالفوا السلف في تكييفهم لدخول العمل في الإيمان، في تكييفهم لدخول العمل في الإيمان، ولم ينفوا العلاقة بصورة كلية بين العمل وبين الإيمان. نقول: روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أثار كثيرة في ذم المرجئة والتشنيع عليه، منها ما ذكره في المجلد الأول صفحة 312 من قول منصور ابن المعتمد من أئمة أهل السنة والجماعة، قال: لا أقول، منصور يقول رحمه الله: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. سأله أحدهم في مسألة في شيء، فماذا قال؟ لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. أولا سموهم مرجئة، وهذا لفظ ذم وليس لفظ مدح، صحيح؟ ثانيا ماذا قال؟ الضالة المبتدعة، لمجرد أنهم قالوا أن العمل يأخذ بمسمى الإيمان، وأن الإيمان اعتقاد أو تصديق وإقرار. كذلك روى في المجلد الأول صفحة 314 عن أيوب قال: قال سعيد بن جبير، تعرفونه ابن جبير، قال سعيد بن جبير: غير سائله ولا ذاكرا ذاك له. بمعنى غير سائله ولا ذاكرا ذاك له، بمعنى هذا الكلام يعني قال هذه المقولة بدون أن أسأله، بدون أن أسأله. قال: قال سعيد بن جبير: غير سائله ولا ذاكرا ذاك له. قال: لا تجالس طلقة، لا تجالس من طلقة. قال: يعني أنه كان يرى رأي المرجع، وطلق هذا وطلق ابن حبيب أحد فقهاء الكفر، ومن من تبني القول بإخراج العمل عن مسمى الإيمان، فكان من مرجاة الفقهاء، فالسلف كانوا ينهون عن مجالستهم والاستماع إليهم. قال: لا تجالس تلقى، يعني أنه كان يرى رأي المرجع. وتلقى ابن حبيب كما قلنا يذكر ابن حجر في ترجمته في تقريب التهديد في المجال الأول صفحة 380، قال: طلق ابن حبيب العنزي البصري صدوق عابد. ماذا من صفته؟ صدوق عابد. فكلهم كانوا من الأئمة الكبار، كلهم كانوا من الأئمة الكبار، إلا أنهم ابتلوا بتبني هذه الفصول، إلا أنهم ابتلوا بتبني هذه، فليس من أهل الفصل وليس من أهل النجوم وليس من أهل الزندقة والإلحاد، حاشا لله، وإنما أئمة كبار كما يسميه ابن تيمية، وقع في هذه المسألة طوائف من الكبار، بل يقول من الأكابر، ورغم ذلك بدعوا السلف وأنكروا عليهم وشددوا في الإغلاظ عليهم. كذلك ذكر عبد الله في المجلد الأول صفحة 318، قال: سئل ميمون، وميمون هو ابن مهران أبو أيوب الإمام الكبير سؤل ميمون عن كلام المرجاء عن كلام المرجاء فقال واستمع لهذه المقولة مقولة جميلة فقال أنا أكبر من ذلك سؤل عن كلام المرجاء دين قدام الإمام وتصديق وطرح ماذا قال قال إيش أنا أكبر من ذلك من أنا أكبر من ذلك يعني هذا القول قول إيش قول صافي لا يحق الأكابر أن ينشغلوا به كذلك ذكر في المجلد الأول صفحة 318 عن الأوزعي من أهل الشام قال الأوزعي كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم أي عند السلف ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء على الأمة من أي شيء وهم يتكلمون على أي نوع من أنواع الإرجاء على إرجاء الفقهاء وليس إرجاء الجهمية نعم ذكر كذلك في المجال الأول صفحة 326 عن سلمة ابن كهيل قال اجتمعنا في الجماجم الجماجم يا ملتقى دير الجماجم اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وأبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطعيم فأجمعوا كلها يا قوم اجتمعوا وأجمعوا على أن إرجاء بدعة إرجاء شيء بدعة نعم كذلك ذكر عن الفضيل بن عياض قوله إن أهل الإرجاء يقولون كلام لمن؟ الفضيل إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل إن الإيمان قول بلا عمل ويقول الجهمية انظر هنا فرق بين من؟ بين المرجاء وبين فيقصد أي نوع من أنواع الإرجاء؟ إرجاء الفقهاء قال إن أهل الإرجاء يقولون إن الإيمان قول بلا عمل ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل الإيمان المعرفة والقول فهذا بالفعل يتكلم عن مرجاء الفقهاء نعم كذلك ذكر في المجلد الأول صفحة 327 أن إبراهيم التيمي هو كذلك من فقهاء الكوفة ممن رمي بالإرجاء مر على إبراهيم النخعي أحد أولاد المرجاء مر على من؟ إبراهيم النخعي الإمام الكبير إمام الكبير شيخ حماد بن أبي سليمان مر عليه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام التيمي هذا مر على من؟ على إبراهيم النخعي الإمام الكبير العلم فسلم عليه فرد عليه السلام رد عليه وكان ينهى عن مجالسته وعن صحبته يا إبراهيم التيمي هو ابن يزيد بن شريك التيمي الكوفي يقول عن ابن حجر كان من العباد ثقة كان أي شيء من العباد ثقة هؤلاء كلهم فضلاء فقهاء عباد ورغم ذلك لما وقع في هذه البدعة التي يقول عنها ابن تيمية أنها بدعة لفظية ماذا كان موقف الشرف منهم التغليظ والتنكير الشديد حتى أنهم نوى عن صحبتهم وعن مجالستهم ولو يعني كلمات شديدة جدا أنا ضربت على صفحا وأتيت ابن هو أطف كذلك شكى ذر سعيد بن جبير وذر هذا كذلك هو من رؤوس مرجاة الفقهاء من رؤوسهم الذين تبنوا هذا القول ونشروه في الأطف وهو ذر ابن عبد الله الهمداني يقول عنه ابن حجر تابعي ثقة عابد ماذا يقول عنه تابعي ثقة عابد فليس فيه مطعم من ناحية العدالة إلا أنه وقع في هذه الشبهة وتبناها وصار يروج لها في الأفق مات قبل المياه كما في تقريب التهذيب في المجلد الأول صفحة 200 ذر هذا التبعي الثقة العابد كان سعيد بن جبير لا يتكلم معه ويقاطع وينهى عن المجالسة فاشتكاه إلى من؟ إلى ذر يشتكي من؟ يشتكي سعيد بن جبير يقول لماذا يعملني هذا المعامل فاشتكاه إلى أبي البختري فقال له مررت فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام يقول لأبي البختري وهو كذلك من أئمة أهل السنة مررت على سعيد فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام وهو فقيه وثقة وعابد نعم فقال أبي البختري لسعيد بن جبير قال لماذا لا تسلم عليه فقال سعيد إن هذا الرجل يجدد كل يوم دينا كل يوم إيش يجدد الدين بهذه المقولة التي أحدثها لا والله لا أكلمه أبدا هذا مثال فقط وشاهد على موقف أهل السنة والجماعة من هذه البدعة ومن أصحابها كذلك يقول إبراهيم النخعي قال ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجاء يقول إيش ما أعلم قوما أحمق الجملة أحمق في رأيهم من هذه المرجاء لأنهم يقولون مؤمن ضال مؤمن فاسق مؤمن ضال مؤمن أي شيء مؤمن فاسق هذه إشارة واضحة أنه يتكلم عن أي نوع من المرجاء المرجاء الفقهاء فجهمية المرجاء لا يقول المؤمن ضال كل مؤمن عندهم وإن وقع في الكفرات وإن وقع في الكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان نعم قال شيخ الإسلام تيمية موضحا سبب نكير السلف على هؤلاء القوم على بدعتهم

سماهم أي شيء؟ قالوا إخراج العمل من الإيمان هو القول. ثم قال مسألة مهمة، وليس الخلاف، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة في لفظية، ليس الخلاف لفظي، قال بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجاء. الله المستعان. ماذا قال؟ النزاع ليس لفظي وإنما نزاع شيء. قال لفظي ومعنوي. ما معنى لفظي ومعنوي؟ يعني حقيقي في اللفظ وفي الأحكام. في اللفظ، والشيخ يشير إلى هذه المسألة مهمة، أن أصل الإيمان يختلف عند مجال الفقهاء عنه عند من؟ وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذه حقيقة الإيمان، وهذه حقيقة الإيمان. قال بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة بالفعل يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجاء. قال والله المستعان، وكلامه نفيس في هذا الباب. نعم، القصد من هذا الباب، القصد من هذا الكلام، هو أننا نريد أن نثبت أو أن نخرج، لأن القول أي مرجاء الفقهاء يثبتون العلاقة بين العمل والإيمان، ولا ينفونها، ولا ينفونها، إلا أنهم يكيفون على العلاقة تكييف يخالف تكييف السلف، يخالف تكييف السلف. لماذا؟ كما قلنا في البداية، حتى نثبت أن مرجاء اليوم ليس لهم سلف في كلامهم أبدا، فمرجاء اليوم قطعوا العلاقة تماما بين العمل وبين الإيمان. يا ليتهم يقولون في كلام مرجاء الفقهاء، يا ليتهم لما يقولون على التحقيق بكلام من؟ بكلام غلاة المرجاء، جهمية المرجاء. فحتى مرجاء الفقهاء يترفعون في البابين كما سأتي معنا، في باب الإيمان وكما سأتي معنا إن شاء الله في باب التكفير، يترفعون تماما عن كلام القوم اليوم. نقول مرجاء الفقهاء يترفعون أشد الترفع عن كلام مرجاء اليوم في البابين، في باب الإيمان وفي باب الكفر، أي في باب مسائل الأسماء والأحكام. نعم، لماذا؟ نقول هناك قاعدة عند السلف هي بنفسها موجودة عند مرجاء الفقهاء، وسنتكلم فيها إن شاء الله في الفصل الثالث، وهي التلازم بين الظاهر والباطن. التلازم بين أي شيء؟ بين الظاهر والباطن. هذه القاعدة موجودة تماما عند مرجاء الفقهاء، عند الأحناف، عند الأحناف، إلا أن الخلاف كما قلنا في تكييف هذه القاعدة، في تكييف هذه القاعدة، أي في تكييف العمل. نحن أهل السنة السلف يجعلونها حقيقة، أما ما يجعلونها إيش؟ ثمرة من ثمرات الإيمان. قال شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط صفحة 96، قال ومن قصد، ما هذه المقولة؟ ومن قصد إخراج العمل الظاهر عن الإيمان قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطل لا ينفك عنه، لازم للعمل الباطل لا ينفك عنه، كما قلنا نحن نفصل هذه القاعدة في فصل مستقل، لازم العمل الباطل لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطل. انتفاء الظاهر دليل على اي شيء؟ على انتفاء. وهذا عند السلف وعند مرجاء الفقهاء، خلافا لمرجاء اليوم. خلافا لماذا؟ لمرجاء اليوم الذين يشترط انك تعرف ماذا في باطنه حتى تحكم عليه. قال وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطل. قال فبقي النزاع في ان العمل الظاهر، بقي النزاع في ان العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن او لازم لمسمى الايمان، هذا بقي النزاع. اما كلاهما الفريقان يتفقان على هذه المسألة، على ان العمل الظاهر لا ينفك عن العمل الباطن، على ان الظاهر مرتبط بالباطن، برجاء الفقهاء والسلف يتفقان في هذه القاعدة اتفاق تام. النزاع بينهم هل هذا الاتفاق هو جزء من الاجزاء من حقيقة الايمان ام هو لازم من اللازم؟ فهمتم الصورة؟ هؤلاء يقولون هو جزء من الاجزاء، السلف يقولون هو جزء من الاجزاء، ومرجاء الفقهاء يقولون هو لازم من اللازم، اي ثمرة من الثمرات. اما الاتفاق في اصل المسألة فالجميع اتفق عليه، خلافا لمن؟ لغلاة المرجاء الذين قصوا العلاقة تماما وجعلوا العلاقة منفتة بين الظاهر وبين الباطن، فالظاهر عندهم لا يدل على الباطن والباطن لا يؤدي الى الظاهر، وهذا كلام طبعا من افضل الباطن. ومما يؤكد ذلك، مما يؤكد ذلك ان الظاهر معتبر ايام اعتبار عند الاحناف وعند مرجاء الفقهاء، ان الحنفية أكثر من غيره من المذاهب الأخرى توسعوا توسعا كبيرا جدا جدا جدا في أبواب التكفير، فكفروا بأقل فعل وبأقل قول، ما في مباشرة، توسعوا توسعا كبيرا جدا جدا في باب التكفير، وهم الذين يسمون ماذا؟ مرجاء الفقهاء، هم الذين يسمون مرجاء الفقهاء. ونظرة واحدة، ونظرة عابرة في كتب الحنفية، أي كتاب من كتب الأحناف خذوا وانظر فيه، في كتاب المرتد، يستنسر في هذه المسألة. أقل أقوال وأقل أقوال تفطر بها من يقع فيها. نعم. ومن هذه الكتب كما في كتاب الفقه الأكبر شرح ملا علي القاري، وكما في كتاب الإعلام بقواعد الإسلام للهيثمي، كتاب البحر الرائق، البحر الرائق لابن نجيم الحنفي في المجلد الخامس صفحة 202 في كلامه حول كتاب حكم المرتد، ذكر نماذج من الأقوال والأفعال البسيطة جدا مقارنة بالمذاهب الأخرى، مقارنة بالمذاهب الأخرى التي كفر بها الحنفية. من هذه الأمثلة ما ذكره صاحب كتاب الفقه الأكبر ولا علي القاري في الصفحة 155، قال وفي الخلاصة، والخلاصة هذا من أعمدة المذهب الحنفي، قال وفي الخلاصة من وضع قلنسو، هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة جدا يضرب بها المقال، بس تأتي معنا إن شاء الله بشيء من التفصيل في موضوع التكفير الضوابط. قال وفي الخلاصة من وضع قلنسوة المجوس، قلنسوة المجوس تعرفون تقليد المجوس، من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، أخذ القلنسوة على رأسه، قال بعضهم يكفر، قال بعضهم إيش، والبعض فصل، وانظر للتفصيل، وقال بعض المتأخرين إن كان لضرورة برد لا يكفر، والغير ضرورة كفر، أما للتفصيل من أشد الناس فعلا، من أشد الناس فعلا التكفير. وهذا بس مثال، وأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا جدا. ومن قال لزوجته أنا أحبك أكثر من الله لم كفر، هذا مثال وقص على ذلك. قال وفي الخلاصة من أهدى بيضة إلى المجوس، من أهدى شيء بيضة إلى المجوس يوم النوروز كفر، ماذا ما فيش قولان، قول واحد بدون تفصيل، قال من أهدى بيضة إلى المجوس يوم النوروز، ما هو النوروز؟ عيد المجوس، كفر. قال أي لأنه يبرر هذا الكفر، يعني يؤصله أو يخرج تفريد شرعي، لأنه أعانه على كفره، عن المجوس على كفر بإهداء شيء البيضة، قال وإغوائه، لأنه أعانه على كفره وإغوائه، أو تشبه بهم في إهدائه، إما لأنه أعانه على كفره فكفر، وإما لأنه تشبه بهم في الإهداء، كما هم يهدون بعضهم البعض، هذا المسلم تشبه بهم فكفر، إما من باب المعاونة، وإما من باب شيء من باب التشبه. وانظر لما يقوله اليوم القوم اليوم حول من يلبس الصليب، إذا وضع قرنسوة ماذا؟ كفر. وبعض الفصل إن كان لضرورة برد كفر، وإن لم يكن هناك برد، إذا كان لضرورة برد لا يكفر، وإن لم يكن لضرورة فهو كفر. يأتي بيضة يكفر، يوم يلبسون الصلبان ويعلقون وشائح المسلمية وغير ذلك من الكفر الظاهر، ويوالون لعضو النصارى الموالاة أظهر من عين الشمس، ولا يهدون لهم بيضة فقط، إنما يهدون لهم ماذا؟ يهدون لهم دماء وأعراض وأموال المسلمين وأراضي المسلمين، ولا يكفرون عندهم دماء وأموال وأعراض وأراضي المسلمين، ولا يكفرون عندهم بيضة فقط عند مجاهد الفقهاء يكفر. فترجع لكلام الشيخ المحدث الشهير في قوله أنه ليس هناك دليل واحد على أن العمل من الإيمان في شريعتنا، كلام من أكثر بس كما قلنا أترفع عنه مجاهد الفقهاء، فهم بالفعل كهذا الباب يعني فاقوا كثير هذا المذاهب الأخرى. وهذه المسألة ألمح إليها والإنصار شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن كما في كتابه الإيمان في صفحة 206 قال رحمه الله ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة عندما تكلم عن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنها كما هي عند السلف كذلك بعينها عند من؟ عند المجاهد.